حكيت لعمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح بتغير ناس كتير. حكيت لعمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح بتغير ناس كتير. حكاية العمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح بتغير ناس كتير. حكايته حكاية طير غنى للناس والخير. حكايته حكاية طير غنى للناس والخير وما كانش ذنبه غير انه في الحق جري قلبه طيب وبريء. انه في الحق جري قلبه طيب وبريء وبيعمل صالح. حكاية العمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح بتغير ناس كتير. طبع الناس قلوب الخير والطيبة هي اللي بتنداس. غريبة دنيا غريبة والأغرب طبع الناس قلوب الخير والطيبة هي اللي بتنداس. عجايب يا زمان فين أيام زمان. عجايب يا زمان فين أيام زمان. بقينا احنا بزمان الصالح تهفي الطالح. حكاية العمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح بتغير ناس كتير. لون خلي ايمانك بالله وادعي له وحده يهون عليك وعلينا الأمر. في يوم تتلون خلي ايمانك بالله وادعي له وحده يهون عليك وعلينا الأمر. ولا شيء في الدنيا دايم غير نور وجهه الدايم. ولا شيء في الدنيا دايم غير نور وجهه هنموت ويبقى دايم وحده العمل الصالح. حكاية العمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح بتغير ناس كتير. حكايته حكاية طير غنى للناس والخير. حكايته حكاية طير غنى للناس والخير وما كانش ذنبه غير انه في الحق جري قلبه طيب وبريء. انه في الحق جري قلبه طيب وبريء بريء وبيعمل صالح. حكاية العمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح بتغير ناس كتير. ده حكاية العمي صالح.